حتى ترتج منا تكبيرا. فأكثروا في هذه الأيام، أكثروا في أيام العشر من قول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أكثروا من هذا الذكر في البيوت والأسواق والمساجد، وارفعوا بذلك أصواتكم تعظيماً لله وإظهاراً للشعائر، وإظهاراً للشعائر، ولتشهد لكم الأرض بما سمعت يوم تبلى السرائر. والتكبير في أيام عشر ذي الحجة وما بعدها مطلق ومقيد، فالمطلق من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة بعد العيد. وأما المقيد فمن فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وعلى هذا فيجتمع التكبير المطلق والمقيد، يجتمعان من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ففيها تكبير مطلق ومقيد. والفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد أن التكبير المطلق مشروع في كل وقت ولا يختص بأدبار الصلوات، وأما التكبير المقيد فمشروع في أدبار الصلوات فقط. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر أداء الحج والعمرة، فإنهما من أفضل الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. واعلموا أن من كان عنده همة صادقة ونية صالحة وتخلف عن الحج لعذر شرعي، فإن الله تعالى يكتب له من الأجر على حسب نيته. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال عليه الصلاة والسلام: حبسهم العذر. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر الأضحية، فإنها شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة عظيمة، قرنها الله تعالى بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر، وهي النسك العام في جميع الأمصار. وقد جاءت السنة ببيان فضلها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وبها يشارك أهل البلدان إخوانهم من حجاج بيت الله الحرام في بعض الشعائر ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر التوبة إلى الله تعالى، فيتأكد في هذه العشر أن يتوب العبد إلى الله تعالى من معاصيه، وأن ينيب إليه بفعل ما يرضيه. والتوبة وإن كانت واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها ولا التسويف فيها في جميع الأزمان، لكنها في الأزمان الفاضلة لها شأن عظيم، لأن الغالب إقبال النفس على الطاعة ورغبتها في الخير، فيحصل الاعتراف بالذنب والندم على ما مضى، ولأن الذنوب سبب لحرمان العبد فضل ربه، لأنها تقسي القلب وتبعده عن الله، ولأن الإصرار على المعاصي يوجب إلفها والتشبث بها، والنفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها فراقه. أيها المسلمون، هذه أوقات مضاعفة الحسنات، هذه أوقات إجابة الدعوات، هذه أوقات الفضائل الإلهية والنفحات، هذه أوقات الاستقامة من الخطايا والسيئات، هذه أيام الاعتذار ورفع الحوائج إلى الله والشكايات. فخذوا رحمكم الله، خذوا من فضائلها بحظ وافر، وإياكم والتفريط والإهمال، فالمفرط خاسر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره أو بشرته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا حتى يضحي، وفي لفظٍ: فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئًا. وإذا نوى الأضحية في أثناء العشر أمسك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية، لأنه لم ينوي الأضحية قبل ذلك. وهذا الحكم، أعني تحريم الأخذ من الشعر والظفر والبشرة، خاصٌ بمن يضحي عن نفسه استقلالًا أو تبرُّعًا عن غيره، فمن ضحَّى عن نفسه استقلالًا شمله الحكم، ومن ضحَّى عن غيره تبرُّعًا شمله الحكم، لعموم الحديث. وأما من يضحَّى عن أو ضحَّى عن غيره بوكالةٍ أو وصيَّة فإن هذا الحكم لا يشمله، فيجوز له الأخذ من شعره وظفره وبشرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحَّى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. وإذا أخذ الإنسان الذي يريد الأضحية شيئًا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه في ذلك، ولا يمنعه ذلك من الأضحية كما يظنه بعض العوام، فإن بعض العامة